الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية سهرة أنا المصرية مع عبلة إبراهيم، هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكل المستمعين والمستمعات وسهرة اليوم أنا المصرية. يسعدني أن تكون زميلتي هبة يوسف معي في هذه السهرة. أهلا يا هبة. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفتنا النهاردة الدكتورة فادية عبد الجواد، استشاري الجلدية والتجميل ورئيس مجلس إدارة جمعية السمع صوت الحياة، وأيضا هي أول طبيبة صماء في العالم لمدة 33 سنة، ثم استعادت السمع بعد عملية زرع قوقعة. معنا اليوم العزيمة والإرادة والتحدي. معنا دكتورة فادية عبد الجواد، ارتويت من أرض مصر الطيبة الغنية الخصبة العظيمة. شعاري في الحياة ورسالتي إن من رحم الألم يولد الأمل، ومن عمق الظلام ينبثق النور، ومن أغوار اليأس تنطلق الإرادة لتعلن أن كل إنسان قادر. نعم كل إنسان قادر على أن يكون ما يريد، وأن يحقق هدفه، وأن يصنع معجزته الخاصة بنفسه، فلا يوجد مستحيل. دكتورة فادية عبد الجواد، بنقول بدأت أصل الحكاية من مارس 23 مارس عيد الأم سنة 73. عايزين مع بعض نلخص الحكاية للمستمعين. هو أنا اتولدت في طفلة طبيعية بتسمع وبتتكلم، مشائية متفوقة دراسيا الحمد لله، بتشارك في جميع الأنشطة الثقافية والفنية في مدرستها. في عيد الأم سنة 1973 بعد حفلة عيد الأم مباشرة كان في أعياء سخنية، الأمور تصاعدت واكتشفنا إنها حمى شوكية. فضلت في الغيبوبة حوالي 8 أسابيع، استيقظت من الغيبوبة وجدت كل أفراد أسرتي بيتكلموا حواليا، شفايفهم بتتحرك لكن أنا مش سامع حاجة خالص. افتكرت إنهم بيمزحوا معي أو حاجة زي كده، لكن والدي الله يرحمه جاب لي ورقة كده وقال لي إن سمعي متأثر بسبب الحمى وإن شاء الله حكون كويسة. خرجت من المستشفى إلى امتحان الابتدائية مباشرة. طبعا كنت طالبة متفوقة بتخلص المنهج كذا مرة في السنة، فالحمد لله امتحنت كويس جدا، لكن فقدت كل درجات الإملاء لأني كنت صماء تماما، وفي نفس الوقت لم أكن نميت عملية قراءة حركة الشفاة، فلم أستطع أن أقرأ حركة شفاة المدرسة. وبالطبع كانت صدمة كبيرة جدا لي، يعني أنا ما تعودتش أبدا أن أفقد نصف الدرجة، مش درجات كثيرة. فعشت حوالي أسابيع كده في حالة اكتئاب وضيق ورفض الواقع الجديد. بفضل الله لم تستمر هذه الفترة إلا أسابيع قليلة. ألهمني ربي بحالة من السكينة والهدوء الداخلي، وأدركت أني لازم أبذل أقصى جهدي وأساعد نفسي أخترق حاجز الصمت من حولي. بطريق المصادفة اكتشفت طريقة للتواصل مع من حولي بقراءة حركة الشفاة، وأمسكت بقوة بهذا الخيط. دكتورة فادية، مش هنغفل دور الأب. الأب كان السند بعد ربنا سبحانه وتعالى. فعلا الوالد رحمه الله ووالدتي وإخواتي أيضا كان لهم دور كبير جدا جدا في حياتي. إحنا أسرة كبيرة العدد، 7 إخوة. والدي الله يرحمه أعطاني إحساس أني مش بس زي إخواتي، بس إن أنا أفضل منهم. ربنا سبحانه وتعالى خد مني حاجة بسيطة وأعطاني مواهب وقدرات وإمكانيات أخرى، لدرجة إن كان ممكن يتساهل مع إخواتي في درجة أو 2، لكن ما يتساهلش معي. أنا في الثانوية العامة حصلت على 98% الأكاديمية، فكانت أول حاجة قالها لي وديتش فين الدرجتين دول يا فادجي. ففعلا كان سند بالنسبة لي، محدش أبدا في نطاق الأسرة والأقارب حسسني إن حاجة تنقصني إطلاقا، يعني كنت حاسة إن مصدر إعجاب ومصدر فخر الأسرة، وده كان بيحفزني إني أستمر أكون مصدر إعجاب ومصدر فخر مش مصدر رثاء. من ناحية تانية يعني كانت والدتي ليها موقف مغير، والدي استوعب الأمر وكان يعني في غاية القوة وفي غاية العزيمة، وده منحني برضو قوة وعزيمة. والدتي رحمها الله برضو كانت يعني أغلب الوقت كنت بشوفها حزينة، يعني أنا كنت بحس إنها إن أنا صعبانة عليها، لكن ما كانش ده بيكسرني أو بيحسسني بالضعف، وكان دايما بيزود من اجتهادي عشان أهديها الفرح. وحسيت فعلا إن والدتي كانت أكبر فرحة ليها بعد ما تخرجت من كل الطب، مش بعد ما دخلت كل الطب، بعد ما تخرجت من كل الطب كانت فرحة عارمة بمعنى الكلمة. وحسيت يعني ان انا اديت ولو بعض ديني ليهم وكنت ليهم الحمد لله، يعني شيء جميل، شيء يفخروا به، شيء محفز الاخرين، لدرجة ان بعض الاقارب كانوا بيجوا لوالدي يقولوا له احنا نفسنا اولادنا يفقدوا السمع بس يكونوا زي فجر. يعني الارادة منذ الصغر، يمكن حضرتك من خلال قوة العزيمة والإرادة تم التغلب على الكثير من الصعب، يمكن الحركة تأثرت أيضا بعض الشيء بعد الإصابة بالحمى الشوكية. الحركة بتتأثر أيضا، لأن العصب المسؤول عن السمع مسؤول أيضا عن التوازن، لكن دي كانت فترة بسيطة إن كنت بمشي عليها لوحدك في البيت. كنت بعد الخروج من المستشفى كنت بمشي مترنحة، وكان ده التحدي الأول بالنسبة لي. كنت ضايقة من الوضع إن لازم حد يمسكني وأنا ماشية، فحبست نفسي داخل أوضتي شوية، أسند على الحيطة وشوية أمشي لوحدي لحد ما تغلبت على عدم التوازن ده وخرجت لهم في صالة البيت الواسعة. أنا بمشي لوحدة أهو، كان أول إنجاز، كان أول إنجاز فعلا. وده يعني حسسني إن الله لا يجزي أجر من أحسن عمله، وإن دايما الواحد لما بيبذل جهده ويحط هدف قدامه أكيد في النهاية بيوصل. طبعا في الوسط بيكون صعوبات وبتكون مشاكل وبيكون تحديات، لكن الصعوبات دي موجودة علشان نتخطاها مش عشان تتغلب علينا. نتوقف عند الثانوية العامة ودخول كلية الطب. يعني بتصور ان كل المستمعين دلوقتي بيقولوا كلية الطب يعني اصعب كلية، وحضرتك اتحديتي ودخلتي كلية الطب. هي فعلا بكل امانة مرحلة كلية الطب كانت مختلفة جدا. انا عدت المرحلة الاعدادية وكنت الاولى على المدرسة، ما لقيتش اي صعوبة، كنت بدرس في البيت، يعني كنت اجد قراءة حركة الشفاء لكن ما كنتش محتاجة شرح من حد، كنت متعودة اني اجيب عدد كبير من الكتب في كل مادة وادرس بمفردي، وكنت الاولى برضو في المرحلة الثانوية بمجموع 98%. لكن كلية الطب كانت محطة ومرحلة أخرى تماما، كانت أمر في غاية الصعوبة، كانت تحدي يومي بمعنى الكلمة. لكن أنا شبته لحياتي وأنا الدكتورة فادجة، وأنا طفلة كان اسمي الدكتورة فادجة، فما كانش فيه أي قوة ولا حتى قوة الصمت والصمم اللي بيحيط بيا، ما كانش فيه أي قوة في العالم تقدر تصنيني أو تغير اتجاهي. الإصرار على الوصول للهدف رغم إطلاقاً كل الصعاب. إطلاقاً أنا كنت بعتبر نفسي أنا الدكتورة فادجة، مش لسه هبقى الدكتورة فادجة، أنا بالفعل الدكتورة فادجة، لكن قدامي مشوار طويل. المشوار ده أنا عارفة، ويعني ما كنتش متجاهلة أو مش عارفة حجم الصعوبات، لكن أنا عارفها. لكن كان جوايا قيم. الامتحانات الشفوية كانت بالنسبة لي ظلم كبير جدا. بعض الدكاترة كنت أقول لهم أنا ضعيفة السمع وأنا ما بسمعش، فما كانوش بيصدقوا، ما كانوش متخيلين إن ممكن تكون في طالبة صماء ووصلت لكلية الطب أساسا. كانوا بيعتبروا الكلام دوت كأني بستدرع عطفهم. عديت 6 سنين في كلية الطب، يعني كان يومي كله في الكلية، في المشرحة، في المعامل، وبعد كده في المرحلة الكلينيكية في المستشفى، سرير سرير وعم بنعبر. فكان 6 سنين ما فيش فيهم أي إجازات، شغل شغل شغل، وكنت دايما مش عايزة يكون في ثغرة، حد يقول لي انت ما تسمع، انت فعشت دكتورة. البعض يتساءل طيب ازاي اتغلبتي على مشكلة السماعة الطبية، ويمكن دي ابرز الصعوبات اللي واجهت حضرتك. عايزة اوضح للسادة المستمعين ان اي اصم مهما كان درجة الصمم النهائية، انا ما كنتش اسمع اي حاجة، لكن مثلا لو حد اطلق رصاص مثلا في فرح ولا حاجة، كنت بسمع صوت مجهول من بعيد ما اعرفش اميزه. فكل اصم بيبقى عنده بقايا سمعية عبارة عن الإحساس بالصوت وليس السمع نفسه. فبدأت أحاول التغلب على المشكلة دي. رسلت شركة بوش وشركة سيمنس في ألمانيا واشتريت سماعة هي كانت مخصصة لفحص الأجنة داخل بطون أمهاتهم، يعني الأجنة اللي عندهم مشاكل في القلب. السماعة دي كانت بتكبر النبض حوالي 700 ضعف. ساعدت ليها وترسلت مع الشركة وحصلت على السماعة دي. إذن أنا عندي سماعة دلوقتي، سماعة كشف بتكبر لي نبض القلب 700 مرة. اشتريت شريط الهارت ساوند اللي هو صوت القلب من الكلية، اللي هو طبعا كل الطلبة بيدرسوه بس بيسمعوه عادي أو علشان يميزوا بسماعة الكشف العادية، لكن كنت بوجه السماعة اللي أنا مشتريها اللي هي بتكبر ديت لجهاز التسجيل. وصديقة ليا قالت لي مثلا من الجيئة كذا للجيئة كذا ده صوت القلب الطبيعي، ده المشكلة دي، ده الميرمر، ده الهارت فيلر، ده. فمش ممكن تتخيلي آلاف الساعات اللي قضيتها علشان أميز الأصوات دي بالإحساس زائد التكبير الشديد جدا من السماعة اللي جبتها من برا. وفي نفس الوقت أنا ما كنتش محتاجة كل ده. طالب المكاريوس مش مطلوب منه كل ده، المطلوب منه فقط طالب بكاريوس الطب مطلوب منه فقط يميز النبضة الأولى من النبضة الثانية، وإذا كان في مشاكل بينهم على طول يحوله للكارديولوجيست اللي هو طبيب القلب. الحمد لله. وأنا المصرية مع الدكتورة فادية عبد الجواد، أول طبيبة صماء في العالم. وعدت الأيام والحمد لله تخرجتي من كلية الطب وبدأت الحياة الأسرية والزواج وإنجاب الأبناء والحياة المستقرة. برضو عايزين ندخل جوه البيت ونتعرف أكتر. هو في مفاجأة، أنا تزوجت وأنا في سنة ثالثة في الكلية وخدت بكالوريوس الطب وأنا مع بنتي الكبرى جهاد. طبعا أنا غاوية تحديات. ده تحدي جديد يا دكتورة. هو كان تحدي التحديات بمعنى الكلمة. كنت حريصة جدا كل حاجة بيجي تكون على أروع ما يمكن، ما فيش حجة إن أنا طالبة وطالبة طب. أنجبت بنتي بعد يعني في نهاية البكالوريوس مباشرة. فطبعا كانت فترة الحمل والتعب وكل حاجة، لكن سبحان الله زي ما قلت التركيز على الهدف. فالحمد لله من قبل ومن بعد. أنا أم الزهور الأربعة، جهاد ومحمود وسندس ومحمد، وردتين وزهرتين. بنتي الكبرى جهاد ماجستير اقتصاد وهي حاليا في أمريكا، والابنة الصغرى الدكتورة سندس دكتورة صيدلانية وتشتغل في شركة انتر مانتي ناشونال دلوقتي، والابن الأكبر محمود مهندس كمبيوتر برمجة، والابن الأصغر محمد كمبيوتر برضو. يعني ما شاء الله، يعني مراكز مرموقة وتربية، وأكيد اكتسبوا من حضرتك الإرادة والعزيمة والإصرار على الوصول للهدف. وفعلا الحمد لله، يعني هم كان قدامهم نموذج، يعني فهم صغيرين كانوا مندهشين نوعا ما، لما كبروا وكانوا في الثانوية العامة والحمد لله يعني كانت مجموعهم قريب برضو من 100% أو 100% فعلا. فأنت كنت بتذكري زي ماما، انت كنت بتربيني زي ماما، انت كنت بتعملي زي ماما. فهم كانوا محطوطين في إطار ما ينفعش يقلوا عنه، ما ينفعش يقلوا عنه. احنا مقدمينها لحضرتك الحقيقة. هم بيقدموا لك ايضا كلمات حب من خلال الإذاعة. ايه رأيك نسمعها مع بعض؟ نسمعها. اوكي. انا عشت مع دكتورة فادية اغلب عمري من وانا طفلة، وهي ما بتسمعش، او ده يعني اللي عرفته بعد كده، لان انا ما كنتش حاسة ان عندها مشكلة أو ما كنتش أعرف، إلا كنت بستغرب لما كنت بندح عليها وما بتردش. لكن لما كنت أكلمها وهي قدامي كان عادي وبتتجاوب معي عادي. لو هحكي على ماما الكلام مش هيسعفني بصراحة. هي أثرت في حياتي أكتر حد شفت قدامي يعني إيه الكفاح بيتجسد في شخص كان اهتمامها بينا وكان خوفها علينا يفوق كل الحد. عمرك لما تتعامل معاها تحس ان في حاجة مختلفة، بالعكس انت كنت بتحس ان الحاجة يعني اكتر من بيرفكت. لما بدأت اشتغل كنت بشوفها قدامي مثل اعلى، بشوفها قدامي نموذج يحتذى به، بشوفها قدامي انا عايزة انجح زي دكتورة فادية. انا عايزة حتى مهما عملت انا مش هوصل لعشرة، لان ظروفي مهما كانت صعبة عمرها ما هتوصل بالصعوبة اللي هي كانت فيها. كل من حولي لما بيتعامل معايا بيعرف ان انا بنت دكتورة فديق. هي اثرت فيا وفي شخصيتي حتى في طريقه كلامي، حتى انا محظوظه لان انا شبهها شكليا كمان لدرجه كبيره. لما كنا بنروحنا اي حاجه تطوعيه كنت دايما بفتكر ماما واللي بتعمله في الجمعيه بتاعتها، جمعيه السمع صوت الحياه، ازاي هي واهبه وقتها ومجهودها وطاقتها كلها لمساعده الاطفال دول، ازاي هي مش عايزه حد يعاني نفس المعاناه بتاعتها. دكتوره فادي عطاها لكل اللي حواليها. انا بتمنى ان هي تحقق كل اللي هي عاوزاه، وبتمنى ان هي ترضى عني دايما، وبتمنى ان انا افضل شايفاها دايما متالقه، ومهما عملت ما اقدرش اوفي حقها ولا قدرها عندي ابدا ابدا. أنا محمود نبيل ابن دكتورة فادية عبد الجواد. إحنا أربع إخوات، جهاد الكبيرة وأنا وسندس ومحمد. اتربينا كلنا تربية قوية شديدة شوية، معتمدين على نفسنا. خدنا الدكتورة فادية مثل أعلينا، الست اللي كافحت ونضلت واستحملت كل العقبات واجتازتها كلها، وكانت من المتفوقين دايما وطلعت من الأوائل واجتازت ودخلت كلية الطب. قصة حياة ماما بالنسبة لنا هي الطريق أو الشعاع اللي احنا ماشيين على خطاه، وبالتالي كلنا الحمد لله طلعنا من المتفوقين. الدكتورة فادية يعني لو اتكلمت من هنا لحد آخر يوم في عمري ما أقدرش أو في جزء من اللي عملته أو هتعمله معانا كلنا ومع كل اللي حواليها. كانت دايما شعاع نور سواء لينا بعد ما كلنا كبرنا وتجوزنا وخلفنا، بدأت في العمل التطوعي. الجمعية بتاعتها هي دايما ما بتحبش تخلي حد يعاني، هي تعبت وقاست وكده، فعلى قد ما بتقدر بتحاول تساعد. جمعية السمع صوت الحياة بالنسبة لها كان هدف من زمان جدا، أول ما حققته انطلقت فيه فعلا بسرعة الصاروخ، يعني ما بتقعدش، ما كل وقتها وجهدها اللي بتقدر تعمله. علاقتها بسم الله ما شاء الله واسعة جدا جدا، بتقدر توصل لأي حاجة هي عايزاها مجرد بحطتها في دماغها خلاص لازم أحقق. فمن هنا بقول لازم كلنا نبص قصة حياتها، لازم نستفيد من قصة حياتها، ناخد منها الجزء الإيجابي. كل واحد في الدنيا بيبقى عنده هدف وعنده قرار لازم يعمله لازم يحققه هينجح. بحبك جدا يا أمي. أنا اسمي محمد نبيل ابن دكتورة فادي عبد الجواد، عندي 28 سنة. الحقيقة أنا مطلوب مني أن أنا أقول بويس مسج يعني ما طولش فيها قوي، بس أنا مش أقدر ما طولش بصراحة، لأن اللي أنا عايز أقوله أكتر بكتير من أن ممكن أحكي فيهم أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. أتكلم النهاردة عن الدكتورة فادية. كلكم وأنا صغير كان بالنسبة مثلا لأي حد عنده ولي عمر مثلا عنده إعاقة، مامته ما بتسمعش، والده كثيف، حاجة زي كده كانت بتكسف الأولاد أو هم صغيرين، بيقولوا لا أنا بكسف إن أقول حاجة زي كده، فبقول عادي إن بابا نورمال وماما نورمال ما فهمش مشكلة. بس أنا بالنسبة لي كانت نقطة فخر قوي واعتزاز ليا إن ما أقدم حد مثلا أو أقدم والدتي لحد أقول لهم الدكتورة فادي عبد الجواد، يتعاملوا معاها وبيتكلموا معاها ما بيحسوش إن هي فعلا ما بتسمعش. هي والدتي كانت فنانة ما شاء الله فعلا في إنها تقرأ الشفايف حتى لو على بعد أمطار، كانت ممكن تفهم كل اللي حواليها بيحصل ايه عن طريق ان هي بتركز في حركة شفايف اللي قدامها. الحقيقة احنا كلنا اكتسبنا الخبرة دي من والدتي، يعني من كتر ما رأي ابنها هي ازاي بتعرف تتكلم وتتعامل مع اي حد قدامها عن طريق قراية شفايفه، بقينا كلنا اتقننا نفس الموهبة دي بتاعت ماما. احنا عملنا كلنا قريبين من بعض، يعني فرق بين كل واحد والتاني سنة وتسعة شهور بالظبط، ده انا واخواتي الثلاثه التانيين. فبتحكي انه هي نايمه مثلا جنبنا، كان بتنام بتحط ايديها مثلا على واحد وايديها التانية على واحد ورجل على واحد ورجل على واحد، عشان لو حد بس عيط او حد قلق في نومه يعني تقوم على طول تشوفه عايز ايه. غير كده مثلا فاكر موقف قبل كده، كنت عامل عمليه ونام في السرير، فكنت نام في الاوضه لوحدي، فقمت يعني كنت لسه مفوتش من البنج، فقمت لقيت نفسي تعبان جدا وبطني تعبانه وعايز اقوم ارجع، فانا دهت غلطت يعني كنت على طول بنده بقول يا ماما المره دي بس غلطت، قمت قايل يا جهاد. هي مامتي اللي جت الاول مش جهاد، هي جايه بتقولي انت ما ندهتش عليا ليه. انا كان عمري ساعتها حوالي 8 سنين او 9 سنين، بقول لها ماما انت ايش عرفك، انا كنت بنده على جهاد. هي عرفت ازاي زي ما قلتش ماما ولا جهاد، بتقولي انا مش بتعامل معاك بودي انا بتعامل معاك بقلبي. ماما كانت اقصى طموحها ان هي تربي اولاد يبقوا سند ليها وحاجة تفتخر بيهم. الحقيقة ان هي ما قدرتش تحقق دي، على قد ما احنا كنا يعني احنا كنا بنفتخر بماما، مش ماما اللي كانت بتفتخر بينا. الحقيقة انا حسبت معلومات، اختي كلية صيدلة سندس، محمود برضو حسبت معلومات، أختي الكبيرة تجارة إنجليش. كل ده أو كل اللي احنا وصلنا له ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل فعلا الموتيفيت بتاع ماما ما بتبطلش عطاء. كانت بتطبطب على واحد واحد فينا، كانت بتخرج أي حد من موده، كانت بتعرف إزاي تتعامل فعلا مع أولادها. كل اللي بيتقال برضه عن ماما ما يكفيش واحد على مليون من اللي هي كانت بتعمله فعلا في حياتها. الموضوع كان صعب، وصعب على أي طفل إن هو يفقد السمع مرة واحدة بدون مقدمات، هو مش سمع أي حاجة حواليه. بعد ما كان بيحب يتنطط ويفرح ويخش مسابقات رقص، مسابقات غنى، كان حر وطليق، مرة واحدة الصمت ده يحوم على المكان، مش سمع بابا بيقول له ايه، مامته بتقول له ايه، اخواته بيقولوا له ايه. ماما ما استسلمتش، كملت وعفرت. وده اللي انا عايز اوصله لكل واحد، ان اي حد خلقه ربنا فعلا يقدر يحقق اللي هو بيتمناه لو صمم وحط قدامه هدف. ماما كانت بتقول دايما خلي هدفك انك توصل للنجوم، فلو ما وصلتش للنجوم يكفيك ان انت حلق او يكفيك ان انت طرت. هي بتقولها باللغه العربيه الفصحى، هي ماما في كل لقاء بتقول الكلمه دي. كل يوم فعلا كنا بنزق نفسنا زق ان احنا نوصل لهدفنا بسبب الكلمه دي. ربنا يخليك ليا يا امي، بجد انا مش لاقي اي كلام تاني اوصف بيه، واحنا سندك وظهرك وطول عمرنا نفضل فخورين بيك. الروح بترفرف حواليا دلوقتي يا جهاد، وانا مشتاقه ليكي وانت بعيده، وان شاء الله ربنا يجمعنا على خير باذن الله. بحبك قوي يا محمود، بحبك قوي، مع ان انت يعني جد شويه لكن رجل بمعنى الكلمه. هو دكتوره سندس الرقيقه الجميله، وام اغلى احفادي تاليا الغاليه، ومحمد الاصغر الحنين الرائع، ربنا يحفظه يا دكتورة. اللي هو نور يعني صعب جدا جدا ان انا اوصفه. انا فعلا عاجزة عن التعبير، مع اني كتير كتبت وكتير اتكلمت، لكن اولادي هم كبدي بيمشي على الارض. لو هفت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فالحمد لله من قبل ومن بعد، وربنا يوفقكم ويجعلكم دايما مصدر فخر ليا. وانا سعيدة ان انتم معتزين بمشواري. الحمد لله. دكتورة فادية عبد الجواد، أنا المصرية وتستحقي فعلا أن تكوني أنت المصرية. مشوار الحياة المليء بالصعوبات والتحدي بيهون لما يكون في تقدير، لما يكون في تكريم وجوائز بتحصلي عليها، ودروع كلها بتعبر عن مشوارك الكبير. من أقرب التكريمات إلى قلبك كان إيه؟ هو بصراحة أنا الحمد لله رب العالمين عندي أوضة مليانة دروع وأوسمة وتكريمات، وده يعني أنا أسجد لله شكرا وامتنانا عليه. طبعا أي تكريم بيفرح الواحد وبيخليه بيعتز باللي عمله. التكريم الأقرب إلى قلبي واللي فعلا حسيت بمنتهى الفخر به كان يوم 27 يناير الماضي، حصلت على جائزة هيلين كيلر الدولية للرموز الملهمة حول العالم من المنظمة الدولية UN Artist للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا مجرد اقتران اسمي البسيط باسم العظيمة هيلين كيلر، وهي كانت ولا تزال مثل الأعلى في الحياة. وفعلا لما كنت بضعف شوية أو ألاقي الصعوبات بتخونني كنت بفتكر هيلين كيلر. هيلين كيلر الصماء البكماء العمياء اللي استطاعت التغلب على كل هذه الصعوبات، وكانت مثل ضياء ونور. قريت كل كتبها ال 18 في مرحلة الإعدادي والثانوي، وكان ليها تأثير قوي جدا جدا في شخصيتي. يعني أنا اتعلمت من هيلين كيلر كيف يمكن فعلا للظلمة أن تكون نورا، وكيف يمكن للصمت والصمم أن يكون قويا وصاخبا ومحفزا لذاته. دي كلمات هيلين كيلر، لكن فعلا ترسخت في أعماقي. أيضا درع نقابة الأطباء وشهادة الطبيب المثالي من نقابة الأطباء المصرية. أي طبيب في مصر يعتز ويفخر بدرع النقابة اللي حصلت عليه سنة 2014. وأيضا تكريمي بالدرع الرياضي العالمي من شبكة الرائدات العربية كان طبعا شيء عظيم جدا بالنسبة لي. أنا بصراحة ما كنتش على معرفة بهم، لكن هم بيبحثوا عن الرموز المميزة في العالم العربي. وحضرتك رمز فعلا، ومسيرة حضرتك مسيرة يعني حافلة بالإنجازات والنجاحات، وأكيد التكريم بيكون لي شعور خاص، وفي كل مرة حضرتك اتكرمتي فيها أكيد كان بيبقى فيه سعادة من نوع خاص. عايز أقول شيء مهم جدا، إن طول مسيرة حياتي كنت مشغولة جدا بأولادي، مشغولة بدراستي بعملي، زي ما قلت إني نسيت إني صمو، نسيت من فرط الانشغال ومن فرط المهام اليومية اللي ورايا، وكنت متأقلمة جدا سبحان الله، يعني ما كنتش حاسة إن حاجة ناقصني، وعلى فكرة كنت غلطان، لكن ما كنتش مهتمة بعالم الصمم ولا بذوي الإعاقة ولا ما اهتمتش بالعالم ده إلا بعد خروجي فعليا منه بعمليتين قوقعة استعدت بهم السمع، وكانت جهاد الابنة الكبرى هي صاحبة الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. ده بعد 33 سنة، بعد في عام 2006، بعد 33 سنة من الصمم وبعد 20 سنة من التخرج والعمل داخل وخارج مصر، جات لي بنتي جهاد تقول لي ماما ما تشوفي عمليات القوقعة اللي بيقولوا عليها، وأذكر إني غضبت منها ان حسيت هو انتوا ناقصكم حاجه، لكن الابنه الغاليه قالت لي يا ماما انت اعظم ام وانت الام المثاليه، لكن نفسنا ننده عليكي من الاوضه بره وترجع علينا. فده قضى على ترددي وتوكلت على الله واجريت اول عمليه، واول مره في حياتي اسمع كلمه ماما بعد اولادي كانوا شباب وجهاد كانت عروسه على وشك الزفاف. ايوه اول مره اسمع صوت اولادي وهم كبار، واول مره اميز صوت محمود من محمد من سندس من جهاد. فلا يمكن ابدا ابدا ان اي حد يقدر يوصف ويعبر عن اللحظه دي. فعلا انا قلت صمتت حروفي وابدت عجزها لغتي، ما فيش اي كلمه في اي لغه في اي قاموس تقدر تعبر، وده حفزني على اني اجري العمليه الثانيه عام 2014 بعد 41 سنه من الصمم، واستعدت السمع في الناحيتين الحمد لله. أيوة. ويمكن من هنا يا دكتوره فاديه جت الرساله، حضرتك بتتبني رساله يعني فعلا عايزة توصليها للعالم كله، ان احنا نهتم بموضوع القوقعة وزراعة القوقعة والسم اللي موجودين ويمكن انتشروا هذه الايام، ولذلك كانت جمعية السمع صوت الحياة وحضرتك رئيس مجلس إدارتها. كانت استعدت السمع ليا زي جرس إنذار أو إفاقة من حالة للأسف الشديد ما كنتش مهتمة بالعالم ده. فبعد استعدت السمع بقى حياتي كلها وتركيزي كله ورسالتي في الحياة إن كل أصم يعيش تلك اللحظة الباهرة، لحظة استعدت السمع. بدأت أتواصل مع الناس، وناس كتير جدا كانت بتجيلي في العيادة وبتتواصل معايا في على الانترنت. بعد فترة هم طلبوني ان اعمل حاجة عشانهم. من تواصلي معهم اطلعت على مشاكلهم، وهي مشاكل كبيرة وعميقة جدا جدا جدا. شفت العدد كبير جدا، يعني اي حد انا كنت فاكرة انها الوحيدة او كم واحد بس في مصر اللي هم نفس ظروفي، لقيت الاف من الاهالي بتواصلوا معايا والاف الاطفال اللي زرعوا قوقعة فعلا. عايزة اوضح جزئية واقدم الشكر للدولة ان هي تبنت عملية القوقعة. الدولة مشكورة بتقدم العملية بالكامل للأطفال تحت سن 5 سنوات، لكن العدد بسيط جدا. احنا محتاجين كل سنة من 20,000 ل 30,000 عملية، ده عدد الأطفال اللي بتولدوا كبيرة يا دكتورة فادي، اللي بتولدوا سم سنويا من 20 ل 30,000، ده غير طبعا تراكمات السنين السابقة. التراكمات دي عملت لنا حوالي 7.5 مليون أصم وأبكم. هذه الفئة المظلومة المهمشة اللي ظروفها الاجتماعية والصحية والدراسية في غاية السوء، دول ما لحقوش تكنولوجيا زرع القوقعة، وهم أيضا محل اهتمام شديد. لكن الشيء العاجل وفعلا أنا شايفاه قضية يجب أن تحتل الأولوية القصوى، ويجب أن تكون قضية أبن قوم بمعنى الكلمة. بعد ما قضينا على الفيروسات الكبدية، المشروع القومي للقضاء على الفيروسات الكبدية انتهى بنجاح، أثر اهتمام العالم. وأعتقد المشروع القادم اللي يجب أن يكون محل اهتمام الدولة والمسؤولين هو قضية السمع، ولازم تتحول لقضية قومية. الأطفال بعد الزرع ما بيكونش ليهم أي رعاية ولا أي متابعة. الأطفال بيزرعوا جهاز باهظ جدا السمن. الدولة بتعمل مناقصة مع شركات المصنعة للكوكرة وهي 4 شركات في مصر، وبتاخد الجهاز الداخلي والجهاز الخارجي بسعر يعني متدني جدا لأنها مناقصة. الكوكا عبارة عن جزء مزروع في داخل وجزء خارجي. الجزء الخارجي ده اللي بيوصل الصوت للجزء الداخلي، وهو ده مكمن كل المشاكل. الجهاز الخارجي ده بالنسبة للأطفال بيحتاج لقطع غيار من 30,000 لأكتر، يعني من 30-40,000 جنيه سنويا. أي أسرة متوسطة أو فوق متوسطة هتجيب قطع غيار منين بالمبلغ ده؟ كابلات، بطاريات، فلتر، المجفف، الشاحن، كل ما يستلزمه. زائد الأطفال دول بيتولدوا صم فما بيتكلموش، احنا بنتكلم لأننا بنسمع، فبيحتاجوا مشوار طويل من التخاطب والتأهيل بيستمر سنوات. متوسط التكلفة الشهرية من 2000 جنيه ل 3500 في الشهر للتخاطب. طيب، ظهرت لنا كارثة جديدة وظهرت لي أنا شخصيا وعانيت منها، هي كارثة التحديث. التحديث يعني الشركات المصنعة للقوقعة كل بضع سنوات بتوقف إنتاج جهاز وبتنتج جهاز جديد. الجهاز اللي انت بتكون بيستعمله يتحول الى قطعه خرده. انت مش عارف تجيب له بطاريات عشان تشغله، مش عارف تجيب له اسلاك، مش عارف تجيب له كويل، مش عارف تجيب له اي حاجه، فتترغم على التحديث. التحديث ده بكام؟ ب 175,000 جنيه. التامين الصحي بيدفع منه 15,000 جنيه ويترك الطفل كده. طب ازاي؟ احنا عايزين نقول ان عمليه القوقعه هي بدايه المشوار، مشوار بيستمر مدى حياه الطفل وحتى وفاته. اذا دكتوره فادي عبد الجواد، احنا عايزينها تبقى موضوع قومي، يعني مشكلة قومية نجد ليها حل. هي بالفعل مشكلة قومية مثلا للعدد. فأنا بتوجه برجاء طلب للسادة، لكل منظمات المجتمع المدني، للسادة رجال الأعمال، الشركات، إن هم يساندونا أجل تحقيق هدف الجمعية وهو السمع واستمرار السمع لكل المصريين. طبعا الدولة مسقلة بأعباء كثيرة جدا، لا يمكنها هتكفي إيه ولا إيه، وطبعا إحنا في فترة حرجة من تاريخنا، والدولة مشكورة بتقدم القوقعة بالكامل. أنا طبعا أرجو أن التأمين الصحي يكمل المشوار مع الأطفال، لكن أيضا المجتمع المدني لابد أن يساهم إن شاء الله بالتوفيق للجمعية والهدف بتاع حضرتك، وهي دي قضيتك، وإن شاء الله يعني نجد لها حل وتحققي كل اللي بتتمني. هي والحل بإذن الله متاح. أنا قدمت مشروع متكامل ومبادرة اسمها السمع حياة فلنحيا لرئاسة مجلس الوزراء، وبالفعل المبادرة لقت اهتمام كبير وتحولت لمشروع حكومي تمخض عنه المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للمواليد الجدد. وطبعا أنا أتقدم بالشكر لهذه المبادرة والاستجابة الكريمة للمشروع الذي قدمته لرئاسة مجلس الوزراء، وهي خطوة رئيسية في طريق أو مشوار الألف ميل، لكن لابد أن تتبع خطوات أخرى. يعني كل دلوقتي التركيز أن إحنا هنعمل مسح سمعي، اللي احنا هنكتشف انه اصم هنعمله العمليه في سن مبكره اللي هو خلال السنه الاولى من عمر الطفل ليكون مثل الطفل الطبيعي ويحقق نتائج رائعه. لكن ماذا عن الذين زرعوا فعلا، اللي زرعوا فعلا من فتره طويله، من سنين طويله، من سنه 98 حتى الان، وتوقفوا عن السمع بسبب عدم قدرتهم على تكملة مشوار التخاطب أو تكملة مشوار قطع الغيار. أنا شخصيا أعاني منه، وأنا طبيبة وفي تخصص لامع، لكن أنا أعاني من تكلفة قطع الغيار ومن التحديث. لابد أن احنا نوجه جزء من إمكانياتنا وجزء من تركيزنا على إعادة النظر في منظومة القوقعة بالكامل وضمان استمرار السمع لكل من أجرى عملية قوقعة، جنبا إلى جنب مع اكتشاف كل أصم ومع رعاية الأطفال اللي اكتشفنا أنهم صم، وتدبير إجراءهم للعملية. وإلا إحنا كده بنزود المشكلة. إحنا دلوقتي عندنا عدد كبير جدا من المزروعين ومشاكلهم كثيرة جدا. دكتورة فادية، قد إيه حماس حضرتك للهدف؟ وهو فعلا هدف عظيم ورسالة عظيمة إن شاء الله توصل بسرعة ونقدر نحقق الهدف اللي حضرتك بتسعيله. ودلوقتي مع حضرتك ومع السادة المستمعين هنسمع صديقة لحضرتك وعضو من الجمعية، جمعية السمع صوت الحياة. مساء الخير، أنا هبة أحمد، مامة الطفلة ميراي فتحي، وهي من مزروع القوقعة وعضو في جمعية السمع صوت الحياة. في الحقيقة أنا عايزة أتكلم عن دور دكتورة فادية في حياتنا كلنا كأمهات. من أصعب الإحساس اللي ممكن أي أم في الدنيا تمر بيه، إن هي يتأكد يقينها إن ابنها أو بنتها في حالة صم كامل. مهما أوصف الإحساس ده بيبقى شيء صعب، شيء مخيف، شيء بيساوي مليون علامة استفهام. أول ما اكتشفت الموضوع معرفش، يعني كان في حالة من التوهان أصابتني أنا وباباها، وأثناء ما أنا كنت بدور أو كنت بشوف شفت لقاء تلفزيوني للدكتورة فادي عبد الجواد علي، فتاة وهي بتحكي قصتها. استغربت جدا والجواب لي على مليون علامة استفهام، إني كنت بفكر طب بنتي هتعيش إزاي؟ طب هتواصل معها إزاي؟ طب لما تكبر ممكن ان هي تستوعب وتدخل جامعه زيها زي اي بنت في سنها او زي اختها؟ الموضوع بالنسبه لي كان بمثابه طاقه نور، يعني عايز اعرف مين الست القويه اللي قدرت تتخطى كل ده. وعدى اللقاء عادي، وابتديت ان انا ادور واعرف يعني ايه قوقعه، واجري وامشي واروح واعمل. مشيت في اجراءات التامين وعملت العمليه، ودخلت شاء القدر اني قاعده على الفيسبوك لقيت في اعلان معين عن جمعيه، والقائده بتاعتها هي نفسها الدكتوره فادي عبد الجواد اللي انا شفت لها لقاء تلفزيوني وبتحكي عن قصتها. لقيت نفسي براسلها وبتكلم معاها، لا دكتور ايه الجمعيه وايه إيه؟ قالت لي يا بنتي 1 2 3 واحكي لي انت ايه حكايتك. اتكلمت معاها وحسيت بطاقه نور طالعه لي بتنور كده طريقي وبتقول لي لا كملي ما تضعفيش. ابتديت واحده واحده معاها، ابتدينا نشوف ايه المفروض يتعمل ومشينا في الطريق. فانا عايزه اقول الحمد لله، وعايزه اشكر دكتور فاديه جدا ان هي كانت بالنسبه لنا طاقه نور كامهات، وجاوبت لنا على اسئله كتير كلنا كناش لاقيين لها اجابه، بس شفناها بعيننا. شفنا ام بتتعامل ازاي مع اولادها ما شاء الله، شفنا جده، شفنا ست ناجحه بكل المقاييس في بيتها ودخلت من اصعب الكليات العلميه، هي كل ده عملته بنفسها واعتمدت على نفسها. انا عايزه اشكرها واقول لها ان احنا كلنا فخورين بحضرتك وفخورين بنجاحك، وحضرتك بالنسبه لنا وبالنسبه لاولادنا قدوه، وان الانسان طول ما هو قادر عنده طاقات كتير، ربنا لو اخد منه شيء معين قادر يعوضه بحاجه تانية. حبيبة قلبي الأستاذة هبة أحمد، هي بنتي وهي عضوة من جمعية السمع صوت الحياة وأدمن صفحة الجمعية، وصديقة شخصية بالنسبة لي، إنسانة عظيمة وموهوبة جدا، استخرجت فعلا من قلب المحنة اللي مرت بيها باكتشاف إن بنتها اتولدت صماء. اكتشفت مواهب أدبية واكتشفت أسلوب رائع، هي الشاعرة والأديبة بتاعت الجمعية، وهي مؤلفة نشيد الجمعية السمع صوت الحياة، جايين نقول للصمت تاني لا لا لا، وبتكتب حواديت سمعية جميلة جدا جدا، يعني جديرة فعلا إنها تستمع. تحياتي وأطيب تمنياتي ليك يا هبة الجميلة، وبإذن الله بإذن الله ربنا حيسعدك ويفرحك بمراي. دكتورة فادية صديقتي وأختي وكل حاجة جميلة ومنبع الطاقة الإيجابية فعلا فعلا بجد، اللي أنا لما بشوفها أو قابلها بحس إن هي بتديني طاقة إيجابية جدا في حياتي. اتقابلنا في الكويت تقريبا من 2 3 أو أكتر شوية. سبحان الله أنا قريت القصة الأول على الفيس، قصة الدكتورة، وتمنيت فعلا فعلا إن أنا أقابلها بجد، وسبحان الله يعني زي ما بيقولوا قانون الجذب شغال، اتقابلنا وأصبحنا صحبة وصداقة مع بعض. لما نزلت مصر واستقريت قربت كمان أكتر من الدكتورة فادية، وبهرني العطاء اللي هي بتعمله، وبهرني مشروع السمع صوت الحياة. يا رب يا رب يا رب يا دكتورة فادية يتبنالك مش قصر واحد، قصور في الجنة باللي بتعمليه. ربنا يبارك في صحتك ويبارك في عافيتك ويبارك لك في أموالك ويبارك لك في كل حاجة حلوة بتعمليها عشان تخدمي الناس دي، مش بتخدم أي حد، ده بتخدم الشريحة اللي فعلا محتاجة واللي فعلا ظروفها تعبانة. يعني أنا مع الدكتورة فادية في الجمعية وبشوف الحالات، فعلا الحالات دي يعني محتاجة بطريقة فظيعة. فعلا شخصية الدكتورة فادية والله والله كلمة حق أقولها، مش عشان الصداقة اللي بيننا ولا عشان العلاقة الطيبة اللي بيننا، نموذج يدرس في كافة مراحل حياتها. ربنا يقويها ويديها الصحة والعافية ونتعلم منها كلنا حاجات كتير جميلة جميلة جميلة. دكتورة مروة رخ حبيبة قلبي وأحد الداعمين الرئيسيين لجمعية السمع صوت الحياة، وجزاك الله كل الخير. يعني أنت بتمثيل لي رمز حقيقي، رمز للعطاء، رمز للاهتمام بالأطفال ضعف السمع والصم ومزروع القوقعة، وكانت أعظم فرصة لي أني قابلتك بالصدفة في الكويت واستمرت صداقتنا لبعد رجوعك مصر. أشكرك على كلمتك الجميلة وأشكرك على كل اللي بتبذلي من أجل الأطفال، وتحياتي وكل تقدير يا حبيبتي. دكتورة فادية عبد الجواد، قبل ما نختم مع حضرتك، مصر الآن تخطو خطوات واسعة نحو المستقبل، نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك لمصر وللمصريين. هو بصراحة أنا أحلامي تعانق السماء، وعندي إيمان قوي جدا جدا إن بلدنا تملك أهم وأكبر الكنوز، وهي الطاقة البشرية. الطاقة البشرية دي تفوق في قيمتها كنوز الألماس وكنوز البترول والمناجم الدنيا. الثروة البشرية اللي احنا نملكها، وانا كمصرية انا كل ده لان مصرية، جينات المصريات هي اللي خلتني دكتورة فادية، واثق ان الجميع عنده رغبات وعنده امنيات وعايز يحققها. ارجو بس ان الجو العام يكون ميسر لجميع المصريين، ان هم يستطيعوا يخدموا هذا البلد الغالي بكل ما يملكون من قوة. احلم ان مصر تحلق وتتغلب على كل ازماتها الاقتصاديه وكل ازماتها الاجتماعيه، ويعود المصريين جسدا واحدا بمعنى الكلمه. انا عشت الزمن الجميل لزمن الجيران اللي هم اغلبهم مسيحيين، اتربيت في دير الملاك، ارضعتني سيده مسيحيه بعد دخول والدتي المستشفى. عمري ما حسيت بان في مسيحي ومسلم، كنت بعتبرها امي وبقول عليها نفس الاسم. الخدمات الصحية في مصر يعني أحلم أن يتوجه لها اهتمام كافي. طبعا تركيزي الأساسي ورسالة حياتي الأساسي هي الأطفال الصم ومزروع القوقعة، وأملي كله السمع واستمرار السمع لكل المصريين، وأرجو من كل مقتدر أو كل قادر على المساعدة، سواء مساعدة جمعية السمع صوت الحياة أو مساعدة أي شخص في حاجة إلى المساعدة. نحن جميعا محتاجين التكافل والتعاون، لابد من وقفة. أنا أتوجه للسيد الرئيس بنداء أن يكون هناك مؤتمر للقوقعة، القوقعة بالذات، وأن نعيد النظر في منظومة القوقعة بالكامل وفي قضية السمع في مصر، ونحولها إلى قضية أمن قومي إن شاء الله. أحلم أيضا أن جمعية السمع صوت الحياة تكون صوت ونبض لكل ضعيف سمع وفاقد سمع، وأن تكون رمزا من رموز هذا الوطن الغالي. مصر فعلا تعيش فينا وليس فقط نعيش فيها. وتحيا مصر. تحيا مصر دكتورة فادية عبد الجواد. وإحنا في نهاية اللقاء، في نهاية هذه السهرة، بنشكرك جدا على الكلمات الجميلة والحب والحماس اللي بتتكلمي بيه. وفي النهاية تحيا مصر بأرضها، بشعبها، بهوائها، بأشجارها، بأثرها، بكل ما فيها. تحيا مصر لنا وبنا، قوية، أبية، عزيزة، حرة. تحيا مصر لنا جميعا. وشكرا. شكرا لحضرتك الدكتورة فادية عبد الجواد، استشاري الجلدية والتجميل ورئيس مجلس إدارة جمعية السمع صوت الحياة وأول طبيبة صماء في العالم. شكرا لحضرتك. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات عبلة إبراهيم هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع منى خليل هبة يوسف، والمخرجة نسرين لطفي.